هذا شيخ ما بذكرنا بالأثر في حذيفة اللي ذكرنا فيه بارك الله فيكم. أي نعم. إذا أراد أحدكم أن يعلم أن أصابته الفتنة أم لا فلينظر حلالا كما يقول بالأمس صار حلالا حراما اليوم، وحراما كما يقول بالأمس صار حلالا اليوم. فتوى على هوى الأهواء وعلى هوى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.